بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة. باب النهي عن سؤال الإمارة، هذه مسألة الأولى، يعني ما جاء في النهي عن ذلك، أن المسلم منهي عن أن يسأل الإمارة. والإمارة من التأمير، وهي القيام على الناس بالتوجيه والأمر، القيام على الناس بالتوجيه والأمر. فالأمير هو من يأمر الناس ويوجه الناس، ولذا فالإمارة صدارة، الإمارة صدارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه الإمارة كما سيأتي في أدلة الباب، ينهى عن سؤال هذه الإمارة كما يأتي في أدلة الباب. والإمارة في الحقيقة أيضا على نوعين، يعني الإمارة قد تكون إمارة كبرى وقد تكون إمارة صغرى. يعني الإمارة الكبرى هي الإمارة العامة، وهي أن يكون الخليفة في المسلمين أو أمير المؤمنين في المسلمين، الأمير المؤمنين في المسلمين. الإمارة الصغرى تكون فيما هو أدنى من ذلك، أدنى من ذلك، كإمارة يعني منطقة، عام، مكان، محافظة، إمارة بعض الناس. نعم. قال: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات. واختيار ترك الولايات، يعني وأن الأفضل للإنسان ترك الولايات، أن يترك مسألة تولي الولايات، أن الأفضل لك أنك ما تكونش أمير ولا تكون وزير ولا تكون رئيس، الأفضل لك كمسلم، لأن هذه مسؤولية عظيمة جدا. قال: إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة. إذا لم يتعين عليه، كل دي مسائل يا أخوانا شرعية. إذا لم يتعين عليه، يعني لو تعين خلاص يلزمه، مثلا كأن يأتي الأمير العام للمسلمين مثلا ويقول له: أنت قاضي الناس، ويعينه لذلك، خلاص ممكن يعتذر، ممكن يعتذر لو كان هناك غيره، لكن لو لم يكن هناك غيره تعين الأمر، خلاص يبقى هو الأمر، هو اللي يتولى. أيضا أو تدعو إليه حاجة، أو تدعو إليه حاجة، وهذا مثل مثلا ما كان من يوسف عليه السلام، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الناس سراق الموجودين ولصوص وليس أمناء، ولا يوجد إلا هذا الإنسان، خلاص هذه حاجة داعية لذلك، فيجوز له أن يقول عند ذلك: أنا مستعد أكون أمير، مستعد أكون وزير، مستعد أكون كذا في الإمارات والصدارات ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الأمر استدعى ذلك، الأمر استدعى ذلك. ومنه فعل إخواننا الآن، الناس يعني يقولوا: أنتوا دخلتوا ليه الطيار اللي بتاع المشاركة السياسية ليه، ودخلتوا في السياسة ليه، ما أنتوا كنتوا الأول ناس كويسين ما لكمش دعوة بالسياسة ونحو ذلك. نقول: والله هذا الذي نظنه بكل إخواننا والحمد لله، أنهم لا يريدون ذلك وما كانوا يحبون ذلك، بل كلهم نظنه كأنه كالقابض على الجمر، لكن الأمر استدعى، الأمر استدعى. وإلا لو تركناها من الذي سيتولاها؟ سيتولاها الكفار، أنا أقولها بملء الفيه، الكفار، ولا أقول الفجار فحسب، الكفار. أنت لو شئت هيوزعوها على الكفار الصراح كالنصارى، وهيوزعوها على الكفار المستخفين المنافقين والعياذ بالله. فهل هذا يرضي أن يكون أمر المسلمين بين يدي هؤلاء، بين الكفار الصراح والكفار المستخفين والعياذ بالله؟ ولذلك الأمر استدعى، ولا يمنع أن يكون بين الصف الإسلامي من هو طالب دنيا، لا يمنع، وإلا الله تعالى قال لخير الناس بعد الأنبياء: منكم من يريد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يوم أحد، يوم أحد قيل للصحابة هذا: منكم من يريد الدنيا. سبحان الله العظيم. أو لعله كان يوم بدر لما وزعت الأنفال. قال: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة. إذا لم يتعين، إذا لم تدعو حاجة، فخير لك أيها المسلم أن تهرب من الإمارة، أن تهرب من الصدارة، أن تهرب من الولايات والإمارات. نعم. قال: قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدر الإمام النووي الباب بهذه الآية الكريمة. وهذه الآية جاءت في الحقيقة في سورة القصص بعد ذكر قصة هذا المتكبر والعياذ بالله، الذي لما أعطي الدنيا تكبر وأفسد، قارون. ولذلك بعدما خسف الله به الأرض ذكر الله عز وجل وذكر من حاله، قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. ولذلك قارون لما أعطي الدنيا أفسد. ولذا فإن الدنيا ربما تكون سبب في فتنة الإنسان. والولايات والصدارات والإمارات أعلى مراتب الدنيا، أعلى مراتب الدنيا، أعلى مراتب الدنيا أنك تكون الأمير العام للناس، لأن الأمير بيده الأموال، بيده القرارات، بيده كل شيء في أمور الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من يعذبهم الله عز وجل عذابا عظيما على ذنوبهم ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم، ذكر منهم ماذا؟ قال: إمام كذاب. إمام كذاب، لأنه ليه يكذب؟ إذا كنت أنت الذي بيدك أمور الناس تكذب لماذا؟ فلو كذب كانت كذبته أو كذبته أشنع من غيره. فذكر قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، أي خير لك أيها المسلم أن تنتظر الآخرة، وإلا علو الدنيا ربما يكون فتنة لك. علو الدنيا بمنصب أو جاه أو إمارة أو سلطان ربما يكون فتنة لك. قال: عن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة. فلعل عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه طلب الإمارة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة. إذن فهذا نهي عن سؤال الإمارة، هذا هو الأصل، النهي عن سؤال الإمارة. أما الاستثناء هو إن تعين أو دعت إليه حاجة، كما ذكرنا مثل فعل يوسف عليه السلام، سأل الإمارة: اجعلني على خزائن الأرض. نعم. قال: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. إن أعطيتها عن غير مسألة، يعني جاءت إليك الإمارة من غير أن تسعى أنت إليها أو تسأل أو تبحث عن شفعاء ونحو ذلك، أعنت عليها. لو جاءت إليك تعيينا أو جاءت إليك لأمر من الأمور أنت لم تسعى إليه، أعنت عليها، يعني أعانك الله عليها. وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. نسأل الله العفو والعافية. وهذه هي المصيبة التي يعيشها كثير من الناس في زماننا. ولذلك ترى بعضهم مستعد أن تحرق الدنيا لأجل أن يكون هو الأمير أو الرئيس أو نحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. قال وإن أعطيتها عن مسألة أقلت إليها. ثم هذا والعياذ بالله شؤم الأشخاص أمثال هؤلاء، إن ولوا على الناس وهم في هذا الحال والعياذ بالله كانوا شؤما على الناس، لأنهم لن يعينهم الله تعالى، لأن الله سيتركهم إلى أنفسهم والعياذ بالله. وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، يعني يحرم التوفيق، يحرم الإعانة الخاصة، ويحرم التوفيق والسداد من الله. نعم. قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. الشاهد من ذلك أو من الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الإمارة، وأن الإنسان إذا سأل الإمارة وتولى فإن أسباب التوفيق من الله تعالى ترفع عنه، وأما إذا تولى الإمارة رغما عنه فإن الله عز وجل سيعينه على ذلك. ولذلك حتى القاضي نفس الكلام كما تقدم قبل ذلك وذكرنا، القاضي إن الله مع القاضي ما لم يجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب القضاء وسأل فيه الشفعاء وكل إلى نفسه، أو كما قال اللي يطلب القضاء وسأل فيه الشفعاء وكل نفسه. ولذلك أنت شايف القضاء بتاعنا عامل إزاي، لأنه الحال يسأل فيه الشفعاء، بل يولى القضاء من هم ليسوا أهلا للموضوع أصلا. نسأل الله العفو والعافية. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفة وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. أبو ذر جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إمارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا يا أبا ذر إني أراك ضعيفة. والضعف المقصود هنا كون أبي ذر رضي الله عنه رقيقا سريع الانفعال بعاطفته رضي الله عنه، فيتأثر، فربما يحكم على هذا أو على إثر هذا التأثر حكما غير منضبط، وده سيكون أمير على الناس. يدخل عليه إنسان يبكي كذبا مثلا ويقول له فلان افترى علي أو نحو ذلك فيتأثر لذلك، أو فلان أخذ مالي فيعطيه من مال مثلا المسلمين أو نحو ذلك فيتأثر، ورقيق العواطف بحيث تؤثر عليه هذه العواطف على قراراته. ولذلك لا يصلح لتولي الإمارة، لا يصلح لتولي الإمارة. ولذا تأتي هنا مسألة خطيرة جدا ذكرها العلماء، ولعلها تمس حالنا في هذه الأيام، وهي مسألة الإمارة وشروطها، وماذا لو لم تتوافر الشروط كلها ونحو ذلك. العلماء يشترطون شروط كثيرة في الإمارة، طبعا أعظم هذه الشروط القوة والأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فالقوة والأمانة شرط في الأمير وكل من يتولى أمر للناس. والمقصود بالقوة قوة العمل الذي يولى به يولى فيه، يعني يكون قوي في هذا العمل. والأمانة يقصد بها الدين، يقصد بها الدين. فالقوي هو الذي عنده قدرة وقوة في هذا العمل الذي سيناط به، والأمانة يكون عنده ديانة، عنده صلاح. فهذان إذا اجتمعا نعم الأمير هو. طيب هناك مسألة خطيرة جدا يذكرها العلماء، وهي ماذا لو وجد القوي ضعيف الأمانة ووجد الأمين ضعيف القوة، أيهما يولى؟ قال العلماء يولى القوي ضعيف الأمانة، لأن القوي ضعيف الأمانة قد ينصلح فيصير أمينا، أما الضعيف فهو ضعيف في نفسه، وهذا طبع ولا يتغير، ولذلك قدم القوي الأضعف أمانة، لأن القوي هيعرف يتعامل مع الأمور. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى أمرنا. قال: وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. إني أحب لك ما أحب لنفسي، ابتداء هذا ليرفع عن أبي ذر وسوسة الشيطان، إنه يقول له إنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد لك الخير. لا، إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين. يا انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يخوف المسلم من مسألة الإمارة إلى هذا الحد. لا تأمرن على اثنين، هذا توجيه. توجيه آخر أن العلماء يقول لا، هذا مخصوص بأبي ذر، مخصوص بأبي ذر، أن أبا ذر لا يصلح في الإمارة ولو على اثنين، لأن أبا ذر فيه من الرقة ما يضعفه في الحكم، ما يضعفه في الحكم. نعم. ولذلك يمكن نشفع لدكتور محمد مرسي حفظه الله تعالى، إنه قد يكون من هذا النوع في الحقيقة، إنه هو طيب ورقيق إلى درجة ممكن تصل إلى إنه لا يحسن في حكمه بسبب هذه الرقة التي تسبب ضعفا. نعم. وعنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبه ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي. الضرب هذا فيه كذلك إشارة إلى إظهار إنكاره صلى الله عليه وسلم على الطلب. قال ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. لأن الأمير سيسأل عما تحته، أو عمن تحته، سيسأل عمن ولاه الله إياهم، ولا يفقه يوم القيامة إلا عدله، إلا عدله. فتخيل إذا كان هذا الأمير ظالما، أو كان رقيقا ضعيفا لا يحسن قبضة الحكم على الناس فيتسبب في ضياع الحقوق. ولذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، قال: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وعلى فكرة، لعل حد بس يخش على موقع صوت السلف، أو أن السلف ياخد حتة اللي احنا بنقولها دي وياخد منها، يقول لك بص هم السلفيين شايفين أن محمد مرسي ما يصلحش، فإحنا نطالب بانتخابات مبكرة، مش كده؟ لا، هذا ليس معناه أن احنا بنقول أنه هذا يحصل، بل على العكس، نحن نقول نرجو الله تعالى له التوفيق والسداد والقوة في الأمر، وعلى أن يكون هذا فيه صلاح البلاد والعباد. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكونوا ندامة يوم القيامة. إنكم ستحرصون على الإمارة. انظر، ولعلنا نرى هذا الأمر في المسلمين، لا أقول حتى في العلمانيين وأصحاب التوجهات الدنيوية، لا، بل وجدناه في ربما أصحاب التوجهات الدينية، من يحرص على الإمارة ولو كان ذلك على حساب دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى العفو والعافية. ثم قال: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. الأبواب متعلقة ببعضها، فإحنا نأخذها كده مع بعض إن شاء الله. باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح. وإلا الأمير أو القاضي إذا كان يتخذ مستشارا أو وزيرا فاسدا أفسده، كما سيأتي. قال وتحذيرهم من قرناء السوء، المستشارين السوء وجلساء السوء، والقبول منهم، يعني تحذرهم من القبول من قرناء السوء. يعمل مجلس استشاري مثلا يجيب فيه العلمانيين ويجيب فيه زي ما كان المجلس العسكري مثلا عامل كده، يعني المجلس العسكري أول الثورة كان فيهم خير وتوجه يعني كويس، سرعان ما دخل عليهم العلمانيين قال لهم اعمل لكم مجلس استشاري، ومجلس استشاري تكون من العلمانيين والفجار والفساق والكفار، سويرس من الحكماء وسامح عاشور رئيس مجلس المجلس الاستشاري ومش عارف ايه، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما الذي حدث؟ اخذوا بهم الى اسوأ ما يكون، يعني الناس كانوا في الاول اي مشكله في البلد يروحوا يجيبوا الشيوخ بتوع الاسلام الاسلاميين ويروحوا يشوفوها، بعد كده بقى يروح يجيبوا مين؟ يجيبوا بقى الفنانين والرقصين والمش عارف ايه، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهذه الآية يشير بها النووي رحمه الله تعالى إلى التحذير للأمراء والسلاطين والقضاة من اتخاذ الوزراء السوء أو الجلساء السوء، فإنهم لن ينفعوكم لا في الدنيا فضلا عن الآخرة، ففي الآخرة سيتبرؤون منكم وتتبرؤون منهم، ولو كانوا في الدنيا يتظاهرون بأنهم لكم أخلاء وأصدقاء وأحباب، سيتبرؤون منكم يوم القيامة وتتبرؤون منهم. قال وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. ما من أمير، ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر. كل رأس في الناس، كل رأس في الناس له بطانة، كل رأس في الناس له بطانة، لابد أن يكون له بطانة، لأن الإنسان يحتاج إلى المشورة والتشاور والاستئناس بغيره ونحو ذلك، حتى ولو كان من أشر الناس تسلطا تراه يحتاج أيضا إلى سماع غيره، فهذا السماع يكون من بطانة، وهذه البطانة ربما تكون بطانة سوء أو بطانة خير. ولذا تجد أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب وغيرهم رضوان الله عليهم وفقوا لماذا؟ لأن البطانة كانت بطانة خير. من بطانة أبي بكر عمر وعلي وعثمان، من بطانة عمر، من بطانة عمر؟ الزبير وعثمان وطلحة وغير هؤلاء من الصالحين، هؤلاء بطانتهم صالحة فأصلحوا. أما البطانات السوء، وهذا حدث في على تاريخ الأمة الإسلامية للأمراء والوزراء، لما كانت البطانات فاسدة أفسدوا الحكم وأفسدوا المسلمين والعياذ بالله. ولذا فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من بطانة السوء. قال والمعصوم من عصم الله، يعني من عصمه الله عز وجل من بطانة السوء فهذا موفق من الله تعالى، وهذا توفيق من الله تعالى. وليسأل كل أمير وكل وزير وكل صاحب صدارة ربه أن يعصمه وأن يقيد له البطانة الصالحة. فنسأل الله تعالى أن يقيد لكل أمير مسلم وكل رئيس مسلم وكل حاكم مسلم بطانة تصلحه وتعينه على الخير وتحضه عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكره أعانه، وإن أراد به غير ذلك أي أراد به الشر جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق يصدقه، يعني لا يكذبه لا يخونه، إن نسي ذكره. والمقصود هنا إن نسي ماذا؟ إن نسي أمر الله، وليس المقصود مطلق النسيان، يعني لو نسي مثلا مكان مشوار نحو ذلك، لا، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود ذكر الله عز وجل. إن نسي ذكر الله، إن نسي أمر الله ذكره، انتبه، أنت ستخرج الآن عن أمر الله في ذلك، أنت الآن ستخالف أمر الله في ذلك. إن نسي ذكره، وإن ذكره أعانه. إن كان الأمير ذاكر لله، عالم بأمر الله، يعينه على ذلك أكثر، ودائما يحضه على فعل الأكثر. نعم. قال وإذا أراد به غير ذلك، إذا أراد الله بالأمير الشر والعياذ بالله جعل له وزير سوء. إن نسيه لم يذكره، يعني يراه يخالف أمر الله، يرتكب المحرمات وينتهك الحرمات، يسيبه يتركه. والحقيقة إن هذا يشمل كل إنسان له قدرة على نصح السلطان، وليس المقصود لفظ الوزير مجرد شخص واحد، إنما هو جنس في الحقيقة، أو اسم جنس لكل من يستشيره أو له عند الأمير نصح ورأي. يعني على سبيل المثال، مثلا شيوخ المؤسسات الدينية مثلا مع الأمراء، زي مثلا شيوخ الأزهر مش عارف نحو ذلك، هذا وزير، هذا وزير، يعني وزير للأمير، فله أن ينصحه وأن يذكره بالله سبحانه وتعالى، وأن دائما يكون وراءه بالتوجيه الشرعي، وليس مجرد الوزير هو النائب مثلا أو نحو ذلك. نعم. قال وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. الأمير يرتكب المحرمات وينتهك الحرمات وهو ملوش دعوة، سيسأل عند الله يوم القيامة. نعم. وإن ذكر لم يعنه. نعم. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث العام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، إلى آخر الحديث. كذلك الوزراء مثلهم كهذا المثل مع الأمراء، إن كانوا وزراء خير فهم جليس الخير وسينتفع بهم الأمير، إن كانوا وزراء سوء والعياذ بالله فهم سيهلكونه ويهلكون أنفسهم والعياذ بالله. ثم قال: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها، تقدمت الأحاديث فيها ذلك، لكن هذا باب مخصوص، باب النهي عن تولية. الأولانية كانت صريحة في سؤال، هنا تولية، يعني أن يولي الأمير من يسأل، لا، الأمير نفسه منهي عن ذلك. الفرق بين هذا الباب ومن قبله وما قبله، الباب الذي قبله أن يسأل الإنسان مطلقا الإمارة، هذا الباب نهي الأمراء أن يولوا على الناس من يسأل هذه الإمارة. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. أم من اليمن فرجعين إلى اليمن، فقالوا: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. وهذا هو الشاهد، أن الأمير لا يولي الإمارات لمن يسعى لها أو يسألها، لمن يسعى لها أو يسألها. ولذلك الفساد ما جاء في المسلمين إلا بسبب ذلك، والله في الإمارات يعني إلا بسبب ذلك، أن أكثر من تولوا الإمارات إما سألوها وإما حريصين عليها وولاهم الأمراء مع هذا الحرص. والأصل أن الأمير ينظر، فمن وجده حريصا على ذلك منعه من ذلك، إن لنولي هذا الأمر من سأله. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن من سأل يكون حريصا على أمر الدنيا، أما من لم يسأل وجاءت إليه وهو مرغم عليها هذا سيكون حريصا على أمر الآخرة وإصلاح الآخرة. ولعل أبرز المثال في عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، هذا الذي ما كان ينتظر الإمارة يوما ولا ساعة ولا لحظة، ولما مات والد زوجته سبحان الله جاءت الإمارة بطريقة غريبة جدا لعمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن العزيز الأصل ما كانش في السلك بتاع الـ الـ الـ الإمارة، لأن الإمارة بتكون من الآباء للإيش للأبناء. سبحان الله العظيم جاءت إليه من الله سبحانه وتعالى فأعين عليها، ولم يرى المسلمون بعد الخلافة الراشدة أفضل من خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.